بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارك هيكا قرآن سورة النحل آية دبا قرشان الرجل كفا نهندا ورى ورى بفت ربنا وتاسسو. درسين كي نكنجون جالقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كنجون جالقب درسين كي نف آياتون نمدر دبرت أمتك وفرطوتا ورى ربت أمنو جده إسان ربت ردي إيقا قوت بودا ورموا من توتات إذن أبقى ورموا دراء نعمة ربي تتكفره ربي تتلي أمنو دي دي قرآن إساد تتلي أمنو دي دي أنبيوت إساد تتلي أمنو دي دي تاني في الأمنو دي دينا ربي تتلي أمنا رزقي حلالة وربي سنكن اللي نعطى وربي سنكن تاني ربي تتلي نعمة إساد تاني ربي تتلي شكري قد آجي تدبت وإذا كان تدبتو ومن كافر كن واحد وهم برا كاتني وان غري وان حرام غدنيس وان ربين حرام غد بكم تودا ربين حرام غد كان كانان التي وان جيرو حراما متجتون وهم دا في وني شرين افتر في انما حرم عليكم الميتة تجتون دبته ايا نكون كما بيتن سوره بقره في ست ليت بتم تجرتي ايات ربا فرباتمي سدير رتي كما سن سورة ما إذا آية تصدفى إرات اللي دبتم تجرتي تسورة ما إذا داها إتسليه الدميتي تي وان غري منخنقا موقوزا في وان كنفقات لها إرها سويتا وان إسين دبت أجتي بيكا مادا غرو أجتي دبتو ربوني سي ميت مكان جلسة نجت شورا فينا ميت مكان جلسة نجت شورا دبتو ربي أسيت دوبا أين نمال جتوان ربين حرام قدي ويت دبتو إنما حرم عليكم الميتة ربين سنرد هرمي قدي وان أفين دوئ سنرد هرمي قدي وان أفين دوئ كقراسا شريعتان قرامين يوكا أفين كدوتاتي إذا سنيات حرام ربين حرام قد يجتنوهم ميتا ولم يتعتم لي ونكسمك يتعتم لي واني أفين دوئي إيه أفين دوئي واني يعتمون جيد جرادا في أول نساء في قرطمين إما يعتمت دوبا ربنا ستكا ميتا جدوكانا عموما ستك ميتا حرام جدوكانا كيسا إن سلمان حديث سنين كيسا بها جدشاكا سلمان جنانيت ودما أما الليل إيغا سن الرد حرام قد إيغا سن أغوت هنا إيغا سن إقاتوت هنا أكنا أنما غربت جنة في مالك جنانيت إيغا إيغا سن كون الليل إيغا الليل أغو في يقاتوا لين حرام ربنا سنرتي تاسي سجدة ديجا كان كيستيس بكبراتي أو دما مسفوحا جدا ديجا كيا وجدتك حرامة يكوني كاكا تيرودا كايتيتي والقبي مكابر أقول تيجي لكون كاكا سيسون جد فما دا أموما فيكنا آية براتو فالسري جدو أو دما مسفوحا جدو سنتو آيات كان فسري عمي أسي كان سنتو قيد جدو دا إيغا يا أجدو دا إيغا يا أجدو كما سنة إبن ريفو جنن لين إيمي لما كيسا بهايتو أجيسا كيسا تلي دبتي أكا رجيجي تي في تيرودا ولحم خنزير أما اللي وان ربين سنرد حرام قدي فون كركر ولحم الخنزير ولحم الخنزير فومبوي دا ربين سنرتي حرام غوديجدا فومبوي ربي حرام غودي خنزير كوني بوي دمو كركر روجو كانا كيستي اومن مرانو ما فسرني ولكن اكا كتابا لغه دا غرسي ستي ويت سوره خنزيرا كاو بوي دا كايا كتابا سوره كاو كمون جدفا ور اللغه اللي رت هاي كتو دبني ويت خنزيرا سوره اتا كاو سوره بوي دا كايا في الدنيا تما دلري بكمان امتا كافرا كيستي اللي يسكانا هنا فالله دون قبو جدميك الرحيم ملين كارتين تيسا ونرى المرقى جدنين لفرى مرقى جدنين لين ونكون هندي بو يجمت لجيك أكو بسن وما أهل لغير الله بي وما أهل لغير الله جدون أهل جدون ون سجلين الرد الفود أمي ويتقال انك سجلين الرد الفود أمي والرب ما ليجروف به ما تننك سجلين الرد والفود أمي سن اللين حراما جدا سجلين مقارب بيوان انتهيدين الرد والفود أمو مالي ويتجدا نمني سلا واقرأ بسم الله جدت واقرأ مقارب بيدهيت سنان نمتج قرأ بسم الله جدت قرأ حتى وان بيمي الأولي نماقا بوي تقديسا معلما سري تهينا وان براتو تهينا بسم الله جلني تقديسا نياتو النتا كان أمو بسم الله جلتو متي مقا ربيتي متي مقا وان براتو إرتد وان ربي مالي جروف قرآن ربي مالي جروف قلم جلتو كن وان ربي مالي جروف كن مكا تهينا دقا تهينا نماه تهينا ورقبرمو يو وان سنف مقا تهميكا irratti gorra amutaati maqaan isaani irratti dhahame wanni kuni in nyaatamu haraamaa jedhan idan asliin muharramaata jara afran kana wanni biraa ka itti idamu akkuma reefuu jenne munkaniqaan mawquudaan maaliin anwaa'u mameeytaadha akkaataa isiin itti duutu duuti yoo qoomamtee duutellee yoo gaara irraa gaddarbamtee duutellee بكتي مجدتون وهمي ميتا مسنجلتين تي أسلين وان حرامته هممي إذا كان كون كان مجلتين آجلا دوبا هين يكون حرام جنة نمتجيو اتهجميو فمن اضطر غير باغ نمني هجم سيفمي غير باغ جدتون دانقا دبرا كنتهين معسيا دلقا كنتهين كبديدا فين ديمن جدتا كبديدا indeemne wala aadin ammas nyaata keessatti illee qadrii haajaa bira dabraa kan tahin homaa eega hajamsiifamee rakkoon isarran jiru jechuu homaa hamtuun isarran jiru fa inallaha gafuuru rahiim jechuma kanatu akkas irratti qajeelche rabbiin araaramaadha waan inni sila waan haraama hin nyaatidha rabbiin jedhe nyaatisaniif rabbiin isaaf diisa eega hajaan itti geessite رحيم ربنا من لي رحمة قد عدا وسو إني كنجيرو برتي دو إن جنن يجو نملي تقويو بكرم ننجير رتي ركتي مي تاملي وان ناتو دابي أما أنت نانو لولا كي ستكو مغرطان كان نملي وان مركا ناتو كمغرطان كان ربنا سان الرحل لها خاسو فتنا كسي لي ربنا مديني نمتك هجم سيفة ميجت وان كان كي ستي ما سياد آف كندين وابلسو وهيتي كندين غير باغ جتون غير راغب في المحرم لذاته ميت مكان نيات جتو تكا تكا مو ديم سكان كيستي وان بديتي فديم يوت هجتو تلي فسر ميجرا تكا ميت من كنو حلالي خرب كوفي قلي ني نيانا خرب بي قلي بينا كبر غرين جوسان ميت مكان ذات مثان نيانا جتو مقصود يوت هي كوني باقي جدا دانغا تفرج جتو دانغا ربي تلاغا بجدي بيرا نمتر كان فدي جتو عادي جتو نمو nyaatu matan keessattu waan haga lubbuu ufiitiin hambisu haga sila bakka itti nyaanni jiru bakka itti nyaata nagahaa argatu nyaata halaalaa argatu hagumachiin gahu malee foonii waan bareeda jedhee tarfiihaaf hin nyaatin jechuu quufaaf hin nyaatin jechuu waan kana quufaaf hin nyaatin jechuu nyaata keessatti illee daanga dabruun hin tahu akkuma san haraama kanallee maqsuuda godhatee isa nyaatuunis hin tahu jechu gaafa rakkoon akkanaa itti geessite haajaan baruuriyyaanni rakkoon karaa biraata itti goran hin jirre yoo nama qabatte wanni haraam tahellee namaaf gadi dhiifamti jechuu wanni haraam tahellee namaaf gadi dhiifamti haa tahu addaruuraatu tuqaddaru biqadari haa jechuutu jira achumatti illee qaayidaan sun illee qaayidaa biraa qabdi ta'isi tiisitu daruuraa wanni jedha wanni rakkoodhaaf namaa gad dhiifame sun qaddirima rakkoo sanii waliin laalamaa deema yoo haga rakkoo san ofirraa deebiftuun irra waan san irraa fudhatte wanni sanii achi haraamummaa mufii irra jira jechuudha wanni sanii achi haraamummaa mufii irra jira kanaafu bakkuma shari'aan sii bakka asiftetti dhaabatuu barbaachisaa jecha duuba rabbiin kanatti aansee maal jedha warra kuni halaali kuni haraami kuni nyaatama kuni nyaatamu jedhu ummata yahudaa ka nasaaraadha ka waan fedhan ofumaa haraama godhanii waan fedhan ofiif halaal godhan san irraa dhooga ولا تقولوا إن جدينا جدا إذن أمة مسلمة تهينا يهودا نصارى سنو تهينا إن جدينا أبان فئره إن جدينا لما تصف ألسنتكم الكذب وان الرغن تيسن أدسيتكانا إن جدينا الكذب كذبا جدينا جدا فكا ولا تقولوا الكذب كذبا جدينا جدا معنى نساء فكا من لما تصف ألسنتكم جدتون كن مصدر إيادا أي ولا تقول الكذب لوصف ألسنتكم جدو وان الرمي تيسان أدس جدو وان الرمي كيسان هاتويت هذا حلال هذا حرام جدتك جين هاتويت خانا إذا كان هنجدنا ما لي في كجيبا وانكم جدو أول ما هو الكذب وان جدت أجيك أبيف خانا في جلان دبين دار أكتا هدي هاتو سني أكتا كجيبا تهبيتي سودا هنجدنا وان الرمي كيسان هاتويت هنجدنا كجيب الروان سين هذا يتوكانا هنجرنا يجو مالس هذا حلال وهذا حرام ونكون نياتو نسان تها وان كان نياتو نسان تو كإسان حلال جرانين كون كربين حرام قدي كإسان حرام جرانين نمو كربين حلال قدي كون سورة ما إذا كي تتلو فيه كون حامي كرمتو قيو أغانا دالي قد ديفما كون أمو يو تالا هغانا والي تمدن سي فأكنا دي في نياتا موريغا ورا تدراكو فهم قد ديفما كون أمو ديرا كينا تنياتا كان أمو دبرتي كينا تنياتا كون ديرا رد حرامي أكنا تدان قودة نفوما قودة كان ربي الأول ما من جرار ري دبين كون كجيبا جلا هما فان كي تناسو هاسو ما فان كي تناسو مالي وان دليل تجيرو متي دوب ربين جرى كانوا يتصدون أشيس ورك يجيب كانت ومكان ما جدان لتفتروا على الله الكذب كن حلال كن حرام جرينا كيجيب رب الرتي ومرافج كيجيب وان لفنجر وان دليلا قبل هاتو الارجج إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ورك يجيب رب الرتي ومنيا كيجيب رب الرتي هاتان كن هم ملكا يم دنيا تلي ملكا يم آخرة تلي ملكا يم ورهون قوتي يتورسون متاع قليل ذلك المتاع قنانين إسان التين قناني أنسون هذا حلال وهذا حرام جلاني والإسان التين قناني أنسون متاع قليل قناني ما تكشو جدو قناني ما تكشو تكاكا كي نجيرو خانتي لهم متاع قليل إساني قناني ما تكشو إساني جير واتكو ما اتقاناني أوان سنتي جدو وان سنتي كما تكو إسي قناني أن ولهم عذاب أليم إذا سني عذاب أقال لالسا تهيتو إساني بجرا سنتو إساني إجتا جتا قلدرت دوبا والربين حرام هنقودين حرام جتون والربين حلال هنقودين نس حلال جتون كجب رب الرد تقومو دانم نأكسي ملكاه عذابت إسا إجتا جتا أسر رد حلال اللي جتين ياتو ونين نتقانا نيو كانا نيمة كشودا جرون دنيا متاميلتو كانا نيمة كو سنتي هنسي حال يهودادا واتقر رانوسك ياتي تيامس وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ور يهودات هنسان الرتي حرمنا ما قصصنا عليك هرمي قوني وانسي بودي سيني جنسا من قبل اما دور وانسي بودي سنسا حرام ايسان الرتي تاسف نيجد ربين سورة الانام كيستي جرى كنا كل ذي ظفر وان كتت إساء دودا وانا كغالا وانا كغجيدا كنا إساني رتي حرام قوني جو دبتي دبرت سورة الأنام آياء دباهي أفرتمي شني أفرتمي جهة كيستي دوبو إتا كنا جدو وان اوديسني سيف دبر سينسان اذان الرد حرام غون جدا ربي ما لي الرد حرام غون اذان ميدو في مي وما ظلمناهم نتي وايسان مين وان حلال تيسان الرد حرام غدو سن انسان مين ولكن كانوا انفسهم يظلمون هاتان اذان متلبو في مي ده امريكا النديده وان نتي الرادو غما جن الرادو غمو دي دني تغلغا جنن دلبو دي دني سني فيجچا عقوبة سنية في ربي وان قد ركاه ماله إسام مينيتي متيجة ربي لما تقول لهم ميلو أكتما ولين ثم إن ربك إذن ربي انت للذين عملوا السوء بجهالة ور واللالا بديد لغنيف ور واللالا بديد لغن واللالا يتونكني ويتوان سندلقوا بيكان اللي هادلقوا حكمي شرعي وان سلا بيكم برباتشس واللالو وان بيكم برباتشسو مالي والربين اكتسياجة بيكم برباتشسات والربين الراسلو واللي بيكم برباتشسا والأمس بود بي وان سنيتات عاقبا وان اتدال اجدساني وان تاتو اللي بيكم برباتشسات اتوان بيكم برباتشسو كان واللالو كني واللال دانقان قبن جيجو دوبا ورّا بود ديوان دلغني كانوان ابن آنو واللالو داف دلغني ثم تابوا من بعد ذلك يغساني توبتني واصلحوا دلغا إساني كتلجني توبا قلقلو توبتني إن ربك من بعدها لغفور الرحيم ربينك إيغا واللالا نسان دلغو سني تيهي إيغا توبتو إساني سني لغفور والله إساني إيسا رب الليسا إساني سن رحيم الرحمة قدادا خرا توبه تنجوفني اكثر تسان نجيفني رحمه تساني غدا راج ربي دوبا كنرا نمني بدي تكيو دلبي بكان ويتسان هذا لقول لي ولا لا مجدف ولا لا تهون سامالي اولا ربي بدي دلغي اتيا كتانا عظما اتاك الدين ربي خيرنا ولا لا وان في نابيكون اثر برباتشي سو محرماتها في ماموراتس واللالولا وان عاقبان ساتة انتو اللي واللالولا نمني اكتسيسو جو يغساني توبتي توبا كل كلو توبتي دلغا وفي طولتي ربي توبا يردي مدي بآججا كنرى دلغا مكيتي هاتاتو وان شرقي وفي بوتتتي ارغمتين توباني ما ارغما اكو الراقازي حق شرقي غوتو جو حق شرقي غوتو نمتيكيو توبتي ربي توبا الرما قيبلا وان كلان توبان جفمينين وان غرغرا انغينين ايغاثني كانت انسه امه كافره ورى يهودا في نصارى اللي ورى نبي الله ابراهيم كين نجدو نتي كرا نبي الله ابراهيم الرجرا ورى فين جدو كان ربي الرجرا سنه رتيتاري رتي دي بي ربي ما جتو دان رتي دي بي ساعه تي كان كيتتي صفات ابراهيم تكالم كان تهند بته حغوا سغلي كغهو اسيتي دوبته إبراهيم إسن كين نجد تنسوني كنو صفان نساء كان إسن أكاكنا رجل تنين جدو إبراهيم إسن كين نجد تنينسون كرايسا رجل تنجد تنينسون صفان نساء كسيت دبطة مكان صفات كان قبض دوبا إسنين كن صفات كان مسلم توتك قبامو إسن ورى إبراهيم كين جدو كانتو قبا جدو ما لسفت إبراهيم سن جنان إن إبراهيم كان أمة إبراهيم كني كان أمة جتون ترين ما تهيجا كان إماما صالحا جامعا لخصال الخير ترين ما نما قاري نما تولا جامعا لخصال الخير حال خير دامرا وان خير تهون بك إذا كنت ولدتك أبام تتهيجا إبراهيم كني أصلي أمة جتون جماعة كثيرة توتهدونان أمة جرانجان أرنما تقول أمة جتون ما لجنان هد من صفات نبي الله إبراهيم قبوك نيولا لك نمن صفات هدنا جيت ولدتك أبا تنجلو جان وإبراهيم الذي وفى ربنا نبي الله إبراهيم رادبته كوان إسدتك إنما سنبوت جدا نبي الله إبراهيم وان إسدتك إنما سن كبوت جدا آية بقرة كتبت اللي مال جدا وإذن تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ربي سمكرت ابتلاء سقوطيت شريعة اتكنة إذا قرأتها جدو فأتمهن وان اتكنة مثلهم قبوتيتم أرقم تيس إبراهيمين كن جدو دوبة سفاني كن هندنا ما تقوكيستك والدتك أبامون هن أرقم جان هن ججباتا كان أفجاج نبي الله إبراهيم إن كيستي واني والدتك أباميكون يونما هدو والدتك أباني أكسيتي صفاتك إبراهيم كان أرقم في زمالي تقو كيستي أرقم في سوى أنجباته متما نساته أمتة تهيجي متما نساته ناهيا كانان أمتة ربي نسان جلي أمتة يجون معنا نما ستي مالي ري إماما صالحا جامعا لخصال الخيري كسال خيري وان خيري تهند كولدتك أباتيجي قانتا لله ربي إساته لجد آكته فلما تاتتون قدراء أماته دا إن لما تا قانتا لله ربي إساته لجد آكته أوامر ربي والربي نتأجج والربي نرادو هند إسي تولجد قد قد اتبو لجد حنيفا دين مشركتوتا إرى دين جلتا إرى غر دين الإسلامي تدب آكته ولم يكن من المشركين ابراهيم كنا كيسان جدان سو مشرك تو تران ثاني اكور مشرك تو تا ان نور راه جرسن مشرك تو ترات هي تكاو تهم به كو ابراهيم قل كل من المشركين من الشرك واهله مشرك تو تا في شركي بيور شركي سن ر الله نبي الله ابراهيم قل كل دا جد اكون سي فتدفات ولم يكن من المشركين جون كون سي فتدفات شاكرا لانعمه أمس غلطهم فتا كتاه أكان غلطهم فتا كتاه لأنعمه جتوك أنني ربي إسات أنني سجج لنعم الله التي أنعم بها عليه نعم ربي إسات إسان قنني سسن نبي ما ربي إساكن خليل ما أنفت ربي إسانفت جالله إسقر أتسن سنهن درتك غلطة غلطة غلطة إسا ربي وفي بيكي كإسا غلطة وفات اجتباه جدتو ربي سندوبة إسا فلاتي جدا نبي جيته في الله إسا فلاتي خليل جعل الله إساته في الله إسا فلاتي وهداه إلى صراط مستقيم أما كراك أجيل قجيلت إسا قجيل كرادريرت إسا قجيل ربي كرادريرت إسا قاي حقا سيتميك جه شاكرا لأنومه أفر اجتباهني ربي إسا فلاتي وقنات شل شفت جهة فادا صراط المستقيم إذا قجلت كانت جهة إن تربى فادا وآتيناه في الدنيا حسنة الكفاة جارين كان أما دوران إبراهيمي كان أبكى غائبة الرها سواجر اجتباه ربي إسا فلاتي جنة كانت غائب هون الرها سواجر أما أفتهو آتيناه جنة أما ساكن لنا جرى وآتيناه في الدنيا حسنة دوبا إساكنني نجد دنيا كيستي غاريد إساكنني ثلتو إساكنني دنيا كيستي ثلتو إساكن نمت نبي يما فارو غاري إلى قيام إساكن نمت إسدبتو إلمان غاري إلمان نبي يوم إسر رابه كان رب إساكنني حسنان كان دنيا اللي كان وكيسة سينتي دبين أبين غاري ربي إساكنني إلمان اللي إلمان غاري ربي إساكنني نبي يما اللي إساكنني جاء وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنما اللي آخرتي ورقق غاري ورططلع الراهجة سديت كانت إن سقلب فادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق انتهوا الأولين أنبيوني أكو بيتا مرت إسانيتو في الأمودة وليقل أنبيوتا كيسا أولو الأزمي والرجال أمان كيسا والرفلمي إسان سان كيسا أمو الرجال نساني كيسان كيسا فلمي إنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إسان كيسا الرجالاته فلمي أكو محديثة كيسا تلير أنا ولد سيد ولد آدم ولا فخرة أكو رسول جان صلى الله عليه وسلم دوب رسول الرجال سنين مالجر الرنبين أسدت فضل نبي الله إبراهيم قبر ثم أوحينا إليك ذرك يجب بيجيسة قونيا إرقما كيدنا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا هردو في جتشود بيجيسة ستي قوني جدان كرا إبراهيم سن هردو في حنيفا حال دفاته جتشو كرا إبراهيم كهردو في جنجل نزول حال خرا شركي جراغوري خرا اسلام ما تتي دباتهن إساساً هرد في سين جنة وما كان من المشركين إبراهيم إنه هرد في سين جنة سن ورى رب التواهل قدر رانتان يجد كان كيسة اللي فابلين إبراهيم خلاك من جرى أرآن تانا أفضل فابلا فقدك أبي جدك ربي كمين كم هرد في جدين كسلا إرجالا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجالا كانان إسا نبي الله إبراهيم إن هرد في جدين كل اللين فابلي نبي الله إبراهيم قرسي ساجد أنا مسرّع على ربي سجلدي من يجتمع خنا مالي في والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان جلدي مالي توحيد كيسر إنسان جلدي ما توحيد إنسان كبتنت كبتو كيسر أقوى مدرج جلنا بابا عقيدة كيسر شريعة مرتينو تكتب تيدا ورّ مشركي شركي في ورّ شركي راقول كلّه كيسر اللي جلدي ما جرى ربي كتب دعوة عن دابتو كيسر اللي جلدي ما شريعة إساني كبتي تبلو كيسر اللي جلدي ما كوني وان اصولته كيفيتي جورا فروع غري كيفيتي دميلي غري كيفيتي وان شرعا واللبد والمرابط لكل جعلنا شرعه ومنهاجا والذين في فروع كيفيتي واللبد فروع كيفيتي جلدي من جورا متي اصول لكنين وان شرعا واللبد كان كيفيتي كرا نبي الله ابراهيم كرا الرجال انبيوتا كرا نبي الله ابراهيم سن اردفو برباج تاججو دوبا نبي الله إبراهيم إذا أكنا كنا صفات كنا قبض وجهه إذا نمر كافرات وري إذا نور هي جدا كون صفات كنا كنا قبضني إذا صفات كنا كنا إيه نقبا مؤمن توسا تقبا كنا في جدة يوم محمد في محمد إن تاتي ماله خران إذا نرجر ثاني في صفات نبي الله إبراهيم ولم فكر توجه سنبدأ عن شيء أمس قصة شفتيرة كان وانا ستة دبتون برباجي سيف مالي إسان ور يهودا دا قافة درا جمعة لساني كنما جمعة دي دانيت شدي وفيتين قويا سنبتا فلتان قويا سنبتا فسان فلتان سرد بين إيقساني إسان قفسيس ألزمهم قويا سن فلتان سن إسان قفسيس قويا سبتي قدسون كوني شريعان من الله إبراهيم يجو يا تجري شريعة نبي الله إبراهيم يجوا هذا. قيّا سبتي قديسون شريعة نبي الله إبراهيم يمشي. شريعة نبي الله إبراهيم قيّا جمعة. شريعة نبي الله إبراهيم قيّا جمعة. كان ربين إبراهيم يمشي كرا إسحاق الرجل رجت ترسوني. أك كيسان كان كسبتي كان قديسون يمشي. إنه والفكرة ترى ور ربين تكاد يلشى ور مسلم ثوتا سنتو. كرا إبراهيم رجلا ماله شو السبت لا رنجل تنجد جورا فسيت تانسه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت سبتي كبجون كوني سبتي بديسون كوني كبدامهم قدامي رتي قدامي كربين طران ثاني كنيمتي إنسان فلتنين نان رتي قدامي سبتي كون كبدامي على الذين اختلفوا فيه والرئيسات سبتي والأبر رتي غاف جمعة كنيمتي جمعة دنيت نبي ربي نترك نبي الله موسى تدنيت قياسا قبطه تدنيت كوفي فتن حالا بيوتوان ديماني حالا أكو مويتا بيت المقدس نكم كفين عجل ربي وادخل الباب سجدا جنان أكم سينا ديسان يعني لفر شرقات سينا أستاها ثاني رتا ثاني رت شرقات شنقوقتا سينا قولوا حطة يا ربي كنا نسر بربا نماسيا كنا نرى إكو نرى بوسو جراسين أجنان ما الجراسين حنطة حبة في شعرة أما دي بربا نتقول كيسو جرتو جراسين هلا بيوتا دي منكنا هذا شانيك كان أفجتش جمعة فرد أجنان لك جمعة من سبتي فرد أجنان دي تنين سنفرد ربي سبتي سنفرد سنة سنة ردتك وديك إنما جعل السبت على الذين اختلفوا في ورمس كيسة واللبين بييدي دي سنة ردتي سبتين سنقول أمي يجو وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة ربك والله نمرت سجد إسانيك يا قيامة فيما كانوا فيه يختلفون وان كيسة واللبن سن ربي مرتس ما اختاكنت نفسه يجو قل اللي مالك النري إبراهيم سبتي إسنجتا كان الرنجرو كن اختلاف كيسة قيا إسني كنا مديدو كيسة سبتي كان إسني ربك قلو في دمالي سبتي من لا إبراهيم متي سبتين من الله إبراهيم إذا سنيك ربين إذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كرى نبي الله إبراهيم هرد في جدين أما ستعان سيم ادعو الى سبيل ربك يا ارغماك النوامغا غرمت غرغسوم ماتتي واما غرا افاني تتيواما لا الى سبيل ربك غرا كرا ربي كيدي تتيوا دير ربي كيدي تتيوا مسلام متيوام كان المراف القتاجه اكمتي وامتا بالحكمه والموعده الحسنه وجادل بالتي هي احسن نقطان سدينتوني نقطة دعاني مرتي إراتي ديمو قبو جدن دعوة في ستي أصلين دعوة دا كرا ربي تتواما كرانا تتوامتو كرا دير ربي كرا شريع ربي تتوامتو أكي تتوامتو بالحكمة حكمة جدتون واهن دا بكي في مل تكاهو خاصو إني كيرلي بكي مل تتأرغمو نما دعوة سني مل رتي أرغمو وقتيك سيتجيسو مل رتي أرغمو لأيشا حكمة جدتون ماري في نمتش كرافي ناجرو نمتش ماري جناجرو أكاتا وضعي استقرارا من قبل التيوك أبدي واسطه ما جدتين لأن ما كم سرنا فورا ما نمتش كوكولاتا يا بتاجرو إساو البياجرو ميقا دابت دويت المكينة نجلا تراجر جلا كراتيرا دي ما ويند فينجا دابت كتاب ربي جدتي ما ويتين وامبراطور هماليك نسرنا فورا إذن حكمة جدتون مالي ويتدبت اللي بيته أك اتدبت اللي بيته نما اتدبت في ظروفها ورا اتدبت كان مرة بيكون كني حكمة دا حكمة يدوك أنا فسرني في طن دندهني جانو لمان حكمة يدوك أنا معنا حكمة يدوك أنا ورا جرين صفة ترباتة مرة راها زي جرجرة ترباتة ميشان يدي تقريبا حكمة يدوك هرة معنا يسي تي في بلدنا يسي هذا هو معنا مر ولدك أبتو مال وامر بكم اسم ملتو كاوري وامر اسم ملتو بك اسم ملتو ويت اسم ملتو كيسا كاوتو بربات سادا حكمة سني وامتا جدو ابك تنما قدى وامتو اللي حكمة نما قدى اتنهاسو السيسا ابك تجو اللي شبابا وامتو اللي اكم ات شبابا اتنهاسو السيسا نما آروفي نما نجد وكت وامتو اللي اكم اسم ملتو سني وامتا جدو هنافو معنى حكمة بل لادا اولا أكاتن اتواما حكمته أبا حكم الرأي باته نكماته كام براته أنت جلست الرانجع بلو دعوة لين الرانجع أكين ديمتو أكين لين وني دعوة كان قوتوف مال هدفنا دعوة قوتوف مال هل في الرانجع سوق فمو نمت جسنا دكانا شركي مكيس تجرو كان الرها كا إسلام ما تي تسباسو سلاتي كيسا تسباسو أكين كيسا تسباسو مال برباجيسا سوت برباجيسا ديتو معنان كنا والموعدة الحسنة أما اللي قرصة بريد قرصة غاري نما شرفة قبول ليو تاتي شرفة إسان تويك نما بيكيكتي بيكما كبيان دي ممتانا ما ليو تاتي وان سنرى كيسان تكيسيني كان بدورة إسان سالفة جيهني أكوم إني جرودتي أكوم إني بيكودتي وان تجدتو معنان كنا جودا حق شرعي ربي رأس نازولة تاتي جوميك شرعي ربي إرى تنادولة تاتي جوميتي وان أساسيات شرعي الله فكيت إرى تنادولة انتهى ولكن رسولي ورب بدا سلا إسان شرعي ربي ردي بني قرآن الرتي تدمر أفرغت يا أكم يعني مكان والوامن يا أبا الحكم جيت سيتي يعني مقال لي مكبجاتي نسواما كان جار فكفري رؤساء غند جلبتي جتوني ولا لني كفيني صوت متيوتات رزقي دايوته رزقي ومراي متلجتي جتو وجادلهم بالتي هي احسن اما اللي سانك تمرم فرمتين ويتقبل بالتي هي احسن اسي دليلك بدون اتفاق وان دليلا قبل وان دليل صحيح وابه صريح سيدي انجري وان فلمتو انجرو رياتي الليل وان دليل قبان حكمة ربي أكسد اتفال ميجيجو كنافو حكمة برباكسة غرسي غارين برباكسة دا ويتا جدالة دبين سينتي مناقشة مناظرة جرى والإنسان نللي أكاتا اتدليل قبون فلمو دمالي أفان قفان فلمو نمتهو جيجو إن ربك هو عالم من ضل عن سبيله ربين كي أكام بيك على ورك رأيسا الرجلتا تهيفي وهو أعلم بمن هتدا إنما اللي ربيك على ورك كان قجيلي كرأيسا كبتي كرأيسا وهو أعلم بالمهتدين ربين أما تكام بيك على ورك قجيلي كرائسا قبتاتا هيك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم ججو يوهر كبا فتني نما تكو كواقوتا تهي نما وإشن قد تكو يوهر كرادي فتني كوا إسواقوتا تهي فعاقبوا بمثل ما عوقبتم أكما إن إشن قد إسان قفا قدا أكما إن إشن قد قفا قدا سنرأيك إذا ججا آيان نتون هم مناسبة مالك أبدريا في جنان آيان نتون وين دعوة داشت تدبتني جنان قاف أهد أكا جمهور مفسر توتا جدنكي حمزان أهد تكا دوين بيتني أكا قران سامرتي بقي فمي مصلاوان جنم وائل الله في سرتي فك فمي أرتي كرمي قران كرمي قران بقي فمي جنم ويتكن أرقى الرسول صلى الله عليه وسلم أكا رواية المزيد حاكم فاكيسة رفيتي كوري مفسر توتا الرحاسة وان إن شاء الله تعالى نما تربى تمام باسجد جرانج الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان سيقول إكاد أكان جنة ربين ويتم سنة آية بوسي وإن عقبتم يور كبافتا فآقبوا في مثل ما وقفتم بي أكما قدام تنسان قفا قد عملي أجي تركان فتني تربى تمام بافتا جدشان كن انتهو كافرا ليتهو كاكسنا ما قد يكس قدوه سنو إرادة بروتو جعالا يوم كبافتن اللي تاتي قدري ما إني نما قد سمالي فقو جسدي أفرشانين بافتون انتهو يجو كان الردي بوتي عن سببان نزول آية كان دوبة إيغا تدائي تاتي إيغا نما نمان ديمو تاتي إيغا نما ومتشغاري نما وامو تاتي نما واسي قدس نكم قدره أقوم إني سي قدس انكو فقود ولئن صبرتم والله يعبستني بافت مسانو ديبتن لهو خير للصابرين والله تنتي الرجال ور عبسيف ور عبسيف عبسي قلت سدفة دامالي على أقدار الله المؤلمة قلت الرسولة قلت أرى كرم إساني أكنت أجيفني أجيفة منو قلت قد دارا سندرت في نمني قرابة قلسيك إكري اتتمت قلت قد اتقاني قلت نمال أهلي سيتو أقدار ربي قلتي ستي قلتي تسلالي ستي ساني ربي أفسو ري قلتي سدفة داك أفسا كون إبادة ربي ربي أفسو كون ما سياء را أفسو كون قلتي ستي قلتي أفسو دا خنافة ستي كاكو لما قلتي ربي أفسو تا قلتي ستي قلتي خانا يو أفسي تي إفت بافتو مسانو سنتو الرجالة جدا ور أفسي واسبر أفسي كايا إرقماكين وما صبرك إلا بالله أبسك يكون الله غرغر مرب بيتيني ملء توفيق مرب بيتيني ملء ومتى كيتين في أدي دنديت قرطو دنديت هم يتجو ولا تحزن عليهم ومتى كيكان رتيته تفيتنا رتيل الرفتين ولا تكو في ضيق مما يمكرون انتهينا ملء إبنا كيست انتهين لب سركة مما يمكرون وان إسام ما لست الأوان كان الرهو ما سيقولون دنداني نوتو ستيشة سني في الركة ما إسلام ما سينو تبني أمنو تبني جتشو كان في اللهم جين كمين جتشا وان أوف نمت أوف أتي وان سر جيرو إنما عليك البلاغ أتي تقيس حاجة نمن اتهم تكو اتهم أكو ما نبي الله نوسا قول اللي قبطلو تيواه قد اللي قبطلو وامي قويا اللي وامي هل كان اللي وامي دعواتين دعبنتي جيس سيوان ستك هنن ولكن إيه أكسي تتجيز ستي إيه حق إبسي تيفي ورق أبطو دي إنه واسي قونا جاء ورق ملت وخانا في الله إرقاتين كانوا واسي قرون دان دهني جاء ماليف جنان كان اللي فمانو جوابي إن الله مع الذين اتقوا ربين ثم سيساتين غرغار سيساتين توفيق إساتين ورئيس صداته والإنجرات ورب صداته سن الرأي وما ركتين جاء يارقماكين والذين هم محسنون أما اللي سانوان هم محسنون إسان سن دلقاء إساني خطول سنججو ورد دلقاء في تلسي دلقاء في بريتي ربي في صداتي صدار ربي وان سلا دلقاء جلن دلقي وان رفقات جلن رفقاتي أتيا إرقباكين ورأكسي سن الراهي إيقا ورأكسي سن الراتاتي فما تكلم صداتني ركو كيست اللي انتين هما سنقود أني أتي ورد ربي صدات سن الراهي ربي ورد صدات والإنجرا ورد دلقاء في دلقاء بريد دلقاء غاري دلقاء سن ربي والإنجرا ربي سي والإنجرا هما تركتني هما يادهيني جيجورا أكما أركتن كان آياني سورة نكيستي واني اول الركعتي اجتي تفكرني وانت كلامامتي نعم ربي نوفكن نعم فياته هنا نعم وان فنوت هنا ويا بنوت هنا وان كيس قلوت هنا وان سوره تنين حسين انجرتو ور وان كان مره فهمي اتدلجي ارغت ربي نهاتاسو اكما جدا مكانا حتى شريان نما واسيغد الله نما واسيغد الله اتي نم اسلاما تو قدري اني سيغد تملي كافر الله تهو با فاتين سكيزتي دانغان دبريني اتشو خلالي اكو مارجي تنكانا ورى مرابيكي تدلق ربنا حكاشو برسين كينا كاراس مرات الآبتا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.